الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة؟ الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمشروع للإنسان عند حلول شيء من المصائب عليه أن يتسلى بقول الأوراد الشرعية واثقا قلبه بمدلولها ومقتضاها مما ثبت في الكتاب أو السنة، كقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وكقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ولو قال الإنسان عند مصيبته لا حول ولا قوة إلا بالله، فالذي أرى والله أعلم أنه لا حرج في ذلك ولا بأس به، مع أن بعض أهل العلم منعه ولكن لا حق له في المنع. وبيان ذلك أن نقول أن الإنسان عند نزول المصيبة عليه فإنه يعلم أنها من الله، وأن بيد الله عز وجل الحول والقوة في رفع هذه المصيبة وإعانته على تحملها، فهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لحالي من هذه المصيبة إلى الفرج ومن هذا الكرب إلى السعة إلا بقوة الله عز وجل وحوله. فقولها عند المصائب كلمة مناسبة ولا حرج فيها، فيقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله أو دعا ببعض الدعوات التي تخفف جأم هذه المصيبة على نفسه وفيها استعانة بربه على تحمل أعباء هذه المصيبة وعلى تحويل الحال ورفع هذا الكرب والهم، فإن كل ذلك مما لا حرج فيه ولا يمنع المسلم من شيء من ذلك، وإنما يمنع المسلم عند المصائب من قول ما لا يليق أو فعل ما لا يليق، كضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الصحيحين من حديث أبي وفي الصحيح كذلك من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. فمثل هذه الأفعال هي التي تحرم عند المصائب. وأما أن يتجه المسلم بقلبه ولسانه لذكر الله عند نزول المصائب بأي نوع من أنواع الذكر، فلا جرم أن ذكر الله عند المصائب من جملة العبادات التي يخف بها جأم المصيبة ويرفع الله عز وجل بها ما حل على العبد من المصائب. فأزمة أمور الكون بيده تبارك وتعالى، فإذا استعان العبد ربه بكثرة شكره وذكره والثناء عليه فهذا من أعظم ما يوفق له العبد عند حلول المصائب عليه. والخلاصة أن قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند حلول المصائب قول صحيح لا غبار عليه، والله أعلم.